بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى قول الحق تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقفنا هنا يا طلاب العلم سنبدأ بها يعني وهو كيف تكفرون بالله. قال الإمام السيوطي: يا أهل مكة. وقال غيره: كيف تكفرون بالله عامة أولى من التخصيص بأهل مكة، يعني أن تكون عامة أولى من أن تخصص بأهل مكة. هذا هو، لأن الخطاب وإن كان عند بعض العلماء لأهل مكة كما حدد ذلك الإمام السيوطي، إلا أنه استفهام لعامة الكافرين والعياذ بالله. هذا هو قليل. هذا أول شيء. كيف تكفرون بالله؟ يقول لك هنا كيف هذه متضمنة لمعنى الهمزة، لمعنى همزة الاستفهام، متضمنة لمعنى همزة الاستفهام، ولكن اختصر الكلام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اتكفرون، كيف تكفرون بالله معناها اتكفرون بالله، معناها هكذا. اصلها اصل السؤال اتكفرون بالله، ثم بعد ذلك عقب ذاك بسؤال اخر: كيف تكفر بالله؟ سيدنا الشيخ النسفي رحمه الله في تفسيره قال ذلك، قال أراد أن يبين وأن يوضح المعنى اللي أنا قلت هذا، فقال: كأنك قلت لإنسان، كأنك قلت لإنسان مثلا، هو أراد أن يوضح على سبيل التوضيح: أتطير من غير جناح؟ وكيف تطير من غير جناح؟ أراد أن يوضح بس على سبيل التوضيح، تقريب المعنى، أراد أن يقرب المعنى للأذهان، فقال هذا: وكأنك قلت قال ذلك وكأنك قلت لإنسان: أتطير من غير جناح؟ ثم أعقبت ذلك بسؤال آخر: وكيف تطير من غير جناح؟ يبقى أتطير، قال لك ده سؤال استنكار، وكيف تطير سؤال تعجب. إذن القرآن جمع هذين الأمرين في قوله: وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. يعني كيف تقبلون الكفر وأحوالكم لا تستدعيه؟ خلي بالك من الكلمة دي، كيف استسعتم الكفر وأحوالكم لا تستدعي الكفر. ولذلك قال لك هنا سيدنا الشيخ سليمان الجبل، قال لك: لأن أراد القرآن أن ينفي اللازم، أراد القرآن أن ينفي اللازم من أجل أن ينفي بعد ذلك الملزوم، لأن ما دام اللازم منفي يبقى الملزوم إيه؟ منفي. طب وإيه اللازم الذي أراد القرآن أن ينفيه عنهم؟ أحوالهم، أراد أن ينفي الأحوال التي تستدعي الكفر، وما دام الأحوال قد نفيها القرآن عنهم فينبغي أن يكون الكفر منفيا عنهم، اللي هو الملزوم، اللي هو الايه الملزوم. تعال نشوف ماذا قال. قال اولا نقلت لكم شيئا من من من من النسفي. النسفي وضح وقال الشيخ النسفي، اولا ساقرا كلام الامام النسفي: كيف تكفرون بالله واحوالكم لا تستدعي الكفر ابدا؟ واحوالكم لا تستدعي الكفر ابدا، فقد كنتم امواتا فاحياكم. وهكذا هذه الاحوال التي ذكرها الايه الامام النسفي، يعني الم تنظروا الى اصلكم فقد كنتم امواتا في اصلاب ابائكم فاحياكم في بطون امهاتكم وفي الدنيا ثم اماتكم، يعني ثم امات غيركم فانتم تصيرون اليه، صحيح؟ فيحييكم للبعث والنشور. فهذه احوال لا تستدعي الكفر، فكيف تكفرون؟ بخاطب الايه؟ بخاطب العقل. طب يقول لك ده انا اصلا مش مؤمن بان في بعث. الكافر ده اصلا لا يؤمن ان هناك بعث، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بايه بمبعوثين، مش قالوا كده؟ فكيف تقول لي ده احياكم ثم كائن؟ قال لك ما هو الله سبحانه وتعالى في ايات اخريات او في ايات اخر ذكر ان البعث والنشور اهون على الله من الخلق، ثم ايضا ذكر في ايات اخرى ان بعثكم واحياكم بعد امامتكم بعد ان اماتكم كالارض التي اماتها الله ثم احياها اذا انزل عليها الماء اهتزت وربأت كذلك كنتم، صح؟ مش في آيات كده؟ يبقى الله سبحانه وتعالى يخاطب العقل بالحجج العقلية علشان يتبينوا ويتفكروا ويتثبتوا من أولى من أن البعث آت لا محالة. فإذا نجح القرآن في أن ينفي هذا اللازم عنهم فيكون نفي الملزوم الذي هو الكفر أيسر وأدعى، أليس كذلك؟ فيقول إيش الشيخ النسفي: كيف تكفرون بالله وأحوالكم لا تستدعي الكفر أبدا فقد كنتم أمواتا فأحياكم وإلى آخره. ثم يقول: فهذه أحوال. لأن ليه أحوال؟ لأن كيف لا يسأل بها إلا عن الأحوال؟ كيف حالك؟ صحيح؟ كيف لا يسأل بها إلا عن الحال؟ قال: فهذه أحوال مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن الكفر، ولأنها تشتمل على أن على نعم جسام حقها أن تشكر لا أن تكفر. هذا هو واضح؟ تعال نشوف أنا لماذا حرصت على أن أذكر كلام الإمام النسفي أولا، لأنه أبين من كلام سيدنا سليمان، واضح؟ قال سيدنا سليمان: كيف للسؤال عن الأحوال، والمراد هنا الأحوال التي يقع عليها الكفر. سيدنا سليمان ذكر أحوالا كثيرة لم تذكرها الآية توسعا في المعنى، لكن الأئمة الأخر أو الآخرون الأئمة الآخرون ذكروا الأحوال التي ذكرتها الآية، هي الإماتة ثم الإحياء ثم الإماتة ثم الإحياء ثم ترجعون إليه في المحاسبة، دي أحوال إذا تدبر الإنسان فيها نفى الكفر عنه، نفى هو نفى المتدبر الكفر عن نفسه وعن قلبه. لكن سيدنا سليمان الجمل أراد أن يوسع الأحوال، فماذا قال؟ قال يا عليم، والمراد هنا الأحوال التي يقع عليها الكفر من العسر واليسر والسفر والإقامة والكبر والصغر والعز والذل وغير ذلك، كل دي أحوال إذا تدبرت في شأنها أيقنت بأن هناك إلها واحدا قديرا جبارا عزيزا يستحق العبادة على كل حال إذا تدبرت فيها. كما أن الآية جاءت بعض الأحوال من الإماتة والإحياء وغير ذلك، لكن شيخ سليمان قال لك وسع في الأحوال، والأحوال هذه أيسر بكثير من أحوال الإماتة والإحياء وغير ذلك، لأن الإماتة والإحياء والبعث والنشور من الممكن أن تنكر، لكن الأحوال دي موجودة ويتعايشونها ليل نهار. أنت غني في حالة يسر وغيرك في حالة عسر، أنت عزيز وغيرك ذليل، وأنت كبير وغيرك أنت صحيح وغيرك سقيم، الله مرض وصحة وزلة وعزة وعسر ويسر وكذا أحوال الناس، أليس في ذلك عظة وعبرة؟ إذا تدبرت هذه الأحوال المختلفات التي عليها الناس يكون ذلك أدعى بألا تكفر. من الذي أمات؟ من الذي أحيا؟ من الذي جعل فلان عسيرا؟ من الذي جعل فلانا يسيرا؟ من الذي جعل فلانا في عزة؟ من الذي جعل فلانا في ذلة؟ من الذي جعل فلانا صحيحا؟ من الذي جعل فلانا سقيما؟ صحيح؟ أليس كذلك؟ يعز من يشاء بيده الخير، أليس كذلك؟ هذه الأحوال المختلفات إذا تدبر الإنسان فيها هل يكفر بعد ذلك؟ لا يكفر بعد ذلك. إذن أراد أن ينفي عنهم هذه الصفات حتى ينفي عنه الملزوم وهو الكفر. قال نعم، فكأنه قال لا ينبغي أن توجد فيكم تلك الصفات التي يقع عليها، يعني يقع معها عليها هنا، يعني معها التي يقع عليها، يعني معها يا واد الإندونيسي، الذي يقع معها الكفر، فلا ينبغي أن يصدر منكم الكفر، لأن صفات الكفر لازمة له، ونفي اللازم يوجب أن نفي المزوم، فهذا استدلال على نفي الكفر. يعني إيه استدلال على نفي الكفر يا ولد؟ يعني مفيش كفر؟ لا، ما شرح، لا ده في كفر. قال لك أي إيه؟ أي نفي لياقته، يعني لا يليق بكم الكفر. الله، أي نفي إيه؟ لياقته وانبغائه، يعني لا ينبغي لك أن تكفر أيها الكافر. هذه معنى كده نفي، أي نفي لياقته، يعني لا يليق بكم أن تكفروا بالله، ولا ينبغي لكم أن تكفروا بالله. قال لك استدلال على نفي الكفر أي نفي لياقته وانبغائه بنفي لازمه. يا ولد يا محمد، بنفي لازم، لأن نفي اللازم ها واضح واضح معنى كيف تكفرون بالله. الله يستر عليك، قولوا أمين. قال سيدنا السيوطي يقول لك هنا: يا أهل مكة كيف تكفرون بالله يا أهل مكة وقد كنتم إيه أمواتا. راح بجايب قد، بس قد دي ليها شغلان. قال لك ليه جاب قد هنا في الشرح؟ ما جابش قد، لكن هو قال لك وقد. قال لك لاني وكنت قول الحق تبارك وتعالى يا شاهران وكنتم امواتا، هذه جمله حاليه اي حاله كونكم امواتا. طب هو الحال ياتي بالماضي؟ ياتي بالمخال جمله في... قال لك ياتي الحال ياتي جمله فعليه ماضويه عادي خالص جائز عند النحاه، عند النحاه جميعه، الا بعض الناس كده قالوا لا، بس قالوا اشترطوا بقى. قال لك ما دام جمله الفعل الماضي جاءت حال يبقى لابد ان تقترن بقد، لابد أن تكون مقترنة بإيه؟ حقيقة أو حقيقة أو مقدرة. يعني لو ما لقيتش يعني ما جملة القرآن هي ما فيش قد، هو أظهرها لك السيد السيوطي عشان القاعدة بتاعت النحاة. شفت بقى إزاي؟ وقد كنتم أمواتا أي حالة كونكم أمواتا، كنتم ما ماضي بقى. وقد إيه أمواتا دي؟ قال لك لأن الأصل هو الموت، الأصل هو الإيه؟ بدأ بالموت أهو. طب وبعدين يقول لك إيه؟ ها؟ يقول لك تبارك الذي خلق الموت والحياة. الله بقاش الذي خلق الحياة والموت. قال لك لا، ده الموت أصل أو هو الأول ومنه يأتي الحياة، ومنه تأتي الحياة. والكلام هنا كتير لكن مش هقول لأن يدخل في كلام كثير قوي في في في في يعني لمحات إشارية تصوفية جميلة، لكن سنرجعها مرة ثانية. أقول لك وكنتم أمواتا. طب فين الأموات دي؟ قال لك في أصلاب آبائكم، في أصلاب آبائكم. طيب في أصلاب آبائكم أو في العالم الغيبي، لأن ربنا قال في القرآن أنبأنا بذلك ها؟ وإذ أخذ الله لا وإذ أخذ الله إيه بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني كل إنسان شهد بأن الله واحد أحد فرض صمد. وذلك أنا قلت هنا قبل ذلك في هذا المجلس قلت ما من كافر إلا وحدثته نفسه بالوحدانية، وأتحدى ذلك، ما من كافر إلا وحدثته نفسه في لحظة ما بوحدانية الله وأن الكون هذا له إله واحد فرض صمد لا شريك له، ولكن إما عناده أو كفره أو جهله أو إلى آخره من أسباب جعلته مستمرا على كفره وعلى جحوده وإنكاره. ليه؟ لأن هي هذه هي الفطرة، ملناش دخل فيها، لا دخل للإنسان في فطرته، هو ربنا فطرنا على هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، خلاص ده قانون إلهي أزلي هذا هو. يبقى أمواتا في الأصلاب أو في عالم الغيب. قال لك فأماتكم فأحياكم. الفاء هنا قال لك سيدنا السمين على بابها للتعقيب بلا تراخي. بلا ايه؟ تراخي. اموات في الاصلاب بمجرد ان تضع او تنوجد النطفة في الرحم تحيا. هكذا قال لك. فلذلك جات الفاء هنا ما قالش ثم أحياكم في الأولانية. قال فأحياكم مباشرة في إيه؟ على إيه؟ على التعقيب. تعقيب التعقيب على طول بدون تراخي. التعقيب دون تراخي. قال لك وقلتم أمواتا أي نطفة في الأصلاب فأحياكم. هذا هو فأحياكم في الأرحام والدنيا. مدام نزل الرحم خلاص تلقيح. مدام لقح يبقى خلاص إيه؟ صار حيا. هذا هو. طيب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. بنفخ الروح إيه؟ فيكم. ديت متعلقة بالأرحام فقط مش متعلقة بالدنيا، لأن نفخ الروح مش في الدنيا، في الأرحام. واضح؟ فإذا حييت تحيا في الرحم وتنزل في الدنيا حيا. هذا هو لا ميتة. واضح؟ فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. عن شوف ماذا قال سيدنا سليمان. قال وقد كنتم، أشار به إلى جملة وكنتم إلى قوله إلى ثم لا ترجعون. وقد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم لا ترجعون. كل هذا إشارة إلى ذلك. نعم. في محل أصبع الحال. وأن قد مضمرة، هي كما قلت قد إيه؟ مضمرة بعد الواو، بعد الواو جريا على القاعدة المقررة عند الجمهور. يعني جمهور إيه يا أمير؟ عند جمهور النحاة. أن الفعل الماضي إذا وقع حالا فلا بد من قد. فلا بد من قد يا نجوم. فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة. هو قدرها بالسلوك أظهرها لك أنت. وكنتم أمواتا، هنا قال لك لا بد من التأويل. يعني إيه؟ قال لك لا بد من التأويل على ما فسره أي وكانت مواد أبنائكم أو أجزائها أمواتا. لأن الأساس، أساس البنية هذه هي النطفة، وهذه النطفة هي التي كانت ميتة، أي أجزائكم أو بعض أجزائكم أو أصلها. يعني إذا قال غير سيدنا سليمان الجمل قال أصلها لكان أولى أو لكان أصح. أي كانت كان أصلكم ميتة اللي هو النطفة. واضح؟ هذا هو. هذا والظاهر الحمل على التشبيه، لأن طرفيه يعني طرفي التشبيه مذكوران، فيكون المعنى كنتم كالأموات. فلا يرد السؤال كيف قيل أمواتا في حال كونهم جماد، وإنما يقال ميت فيما تصح فيه الحياة من البنية. يعني إمتى يكون ميت؟ إمتى يطلق على الشيء بأنه ميت أو ميت؟ متى؟ قال لك إذا صح أن تكون فيه حياة. إذا صح أن تكون فيه حياة جائز لك أن تطلق على هذا الشيء ميت أو ميت. فهم؟ لا مش فاهم. عارف أنت مش فاهم. تقبل الحياة. تقبل الحياة. النطفة هذه كيف نقول عن كيف نقول بأنها ميتة وهي أصلا لم تنوجد؟ يعني مثلا ابنك أنت ابنك سيحمل نطفة ابنه، أليس كذلك؟ وابنك أصلا لم يأتي، فكيف نقول على النطفة التي في ابنك الذي لم يأتي بأنها ميت؟ كيف وهي أصلا مش موجودة والذي يحملها غير موجود؟ قالت لأنها ما دامت صالحة لأن تحيا قابلة للحياة فصح أن يطلق عليها ميت. فهمتم؟ هذا هو المعنى. ما دامت قابلة لأن تكون حية ويدب فيها الروح وتحيا بفضل الله وبأمر الله وبقدر الله وبقدرته، فإن يكون ذلك نصلح أن نقول عليها إيه؟ ميت. واضح؟ طيب الله يفعل. نقف هنا يا أولادي. نعم نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السرورات الإسمانية وأشرف الخليقات الزاهية ومعبد الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجات الثانية والرتبات العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم سبعت من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.